سبحانك اللهم أنت الواحد النور الأحد سبحانك اللهم أنت القادر الحي الصمد الكون يشهد بالجلال وبالجمال وبالكرم لك يا مهيمن يا عظيم الفضل يا رب النعم يشدو بحمدك شاكرا يا رب فضل عنايتك فيه الأدلة للعباد على جلائل قدرتك رب العباد ويا ملاذ المستجير إذا بك نستجير من الأذى ومن المخاوف والهلاك بك نستعين على الشدائد والأعادي والمحن ونعوذ من شر الوساوس والتخاذل والفتن